الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم. ما معنى يؤلون؟ هذه الكلمة نقرأها في القرآن، فما معناها؟ معناها نعم يحلفون. فالإلية هي الحلف، يؤلون يعني يحلفون. للذين يؤلون من نسائهم، كيف يحلفون من نسائهم؟ الحلف لا يتعدى بالحرف من. للذين يحلفون من نسائهم، اختلف المفسرون على قولين. القول الأول أن من هنا بمعنى على، فجعلوا المسألة من إبدال حرف بحرف، لما تعدى الفعل إلى حرف لا يناسبه قالوا الحروف تتعاور في معانيها، فمن هنا بمعنى على. للذين يؤلون على نساء، يحلفون على نساء. فجاءتهم جاءهم إشكال آخر، كيف يحلفون على نساء؟ قالوا ها هنا مضاف محذوف، للذين يحلفون على وطئ نسائه، يحلف على أنه لا يطأ. قالوا هذا جاء في القرآن: ما وعدتنا على رسلك، التقدير ما وعدتنا على ألسنة رسلك. قالوا فبعد على قد يحذف المضاف. إذن هذا القول الأول، للذين يؤلون أي يحلفون على وطئ نسائهم، أي على ترك وطئ نسائهم. القول الثاني قالوا بدل ما نجعلها من تبادل الحروف نجعل الفعل ماذا؟ يضمن فعل يناسبه الحرف الذي بعده، هذا التضمين. وقلنا هذا مذهب أهل البصرة وهو أفضل. أو الأول قالوا كثيرا ما الحروف تتبادل فنجعلها تبادل حروف. القول الثاني قالوا نجعلهم باب التضمين حتى يكون أفصح، فيكون الفعل له معنيان وليس معنى واحد. طيب ما هو الفعل اللي ممكن تضمنه هنا ويناسب التعدية بحرف من؟ للذين يألون فيعتزلون من نسائه. إذن هو حلف ألا يطأها فاعتزل منها، هذا قول جيد. للذين يؤلون أي يحلفون وبالتالي فيعتزلون من نسائهم. هذه المسألة ما حكمها؟ لو أن رجل حلف إيلاء، ما هو الإيلاء؟ أن يحلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، قال والله لا أطأك، أو قال والله لا أطأك سنة، حلف أن لا يجامعها، هذه اسمها الإيلاء. تربص 4 أشهر، تربص يعني تأني وانتظار، فنمهله إلى 4 أشهر، راجع يا فلان، جامع زوجتك يا فلان، كيف أنت معلقها لا تجامعها؟ الزوجة لها حق في الجماع، والمرأة قد تصبر إلى 4 أشهر عن الجماع وبعدها تتعب نفسيا. ولذلك عمر رضي الله عنه لم يجعل المجاهدين في الغزو يتأخرون فترة طويلة لأن نساءهم بحاجة إليه. ومن هنا قال بعض العلماء يجب على الرجل أن يطأ زوجته أقل مرة كل 4 أشهر، هذا واجب. بدليل أنه لما حلف ما ترك له أكثر من 4 أشهر. لو لم يكن الجماع في 4 أشهر واجب ما كم طلقنا بعدها. لماذا نطلق المرأة بعدها إلا لأن الجماع في هذه المدة واجب؟ هذا قول اختاره جمع من أهل العلم رحمه الله تعالى، أنه يجب على الرجل أن يطأ زوجته كل 4 أشهر أقل شيء. بعض الناس قد يتزوج 2-3 ويهمل واحدة، هذا حقها، قد تكون أنت لا حاجة لك لكن هي. فإذا حلف وقال لا أطأك أبدا أو لا أطأك سنة، نقول نتتربص 4 أشهر، ننتظره 4 أشهر. بعد 4 أشهر ما الحل؟ قال تربص 4 أشهر، فإن فاءوا. ما معنى فاءوا؟ أي رجعوا، كقول الله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله ترجع. قلنا في الدرس الماضي ما هو الفيء في درس الحديث؟ ها؟ رجوع الظل من المغرب إلى المشرق، فالفيء هو الرجوع. فإن فاءوا يعني رجعوا، جامع في 4 أشهر، يا فلان جامع جامع جامع، قبل ما تمضي 4 أشهر رجع. فإن الله غفور رحيم. غفور لماذا؟ غفور للحلف الذي حلفته والأذية التي وقعت على زوجتك، يغفر لك ربي عز وجل. انظر كيف يشجع الله عز وجل أن الإنسان يرجع عن الخطأ. رحيم، رحيم في أنه رخص لنا هذه الرخصة العظيمة في الإيلاء. اختلف العلماء هل عليه كفارة؟ قال والله لا أطأها، ثم وطأها. حنث ولا ما حنث؟ درس الماضي قلنا الحنث على مستقبل، قال والله لا أفعل ثم فعل، حنث، عليه كفارة؟ القول الأول قول الحسن أو قول يزيد النخعي، نعم عفوا قول إبراهيم النخعي، قول إبراهيم النخعي قالوا لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن هذا أصلا حلف معصية. واحد قال والله لا أشربن الخمر، حلف يفعل معصية، قالوا هذا لا كفارة عليه. ألم نقل في الدرس الماضي أن بعض العلماء قال يمين اللغو هو ماذا؟ حلف على معصية. هذا قول من؟ قول من؟ من يذكر؟ من الذي قال؟ ها؟ سعيد المسيب؟ لا تأكد؟ قول من؟ ها؟ ما شاء الله، قول سعيد المسيب، أحسنت. فقالوا رحمهم الله تعالى لا كفارة لي لأن حلف على معصية. ثم الآية فإن فاءوا، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ما ذكر كفارة، خلاص غفور رحيم، مسامح على الإثم الذي فعله ويغفر له كذلك، يغفر له الإثم الذي فعله ويغفر له كذلك الكفارة. القول الثاني قول جمهور علماء قالوا كيف عليه كفارة؟ طيب ما ذكر في الآية؟ نقول ذكر في آية التي قبلها بما كسبت قلوبكم، وفي آية سورة المائدة عليه كفارة، هذا هذا حنف مستقبل، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، عليه مؤاخذة. لكن ما ذكر هنا الكفارة، نقول ذكر في آية أخرى، فإن الله غفور رحيم، غفور على أذيته للمرأة. أما الكفارة لا تسقط، هذا قول جمهور علماء. الشافعي رحمه الله له قولان لكن استقر على الثاني، قول الجمهور أن عليه كفارة. طيب افرض أنه ما رجع، وإن عزموا الطلاق، العزم هو القصد، وإن عزموا الطلاق أصر على أن يستمر ولا يرجع، فإن الله سميع عليم. ما معناها؟ اختلف العلماء في ذلك. إذا مرت المدة ولم يجامع قال ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ما شاء الله أئمة التفسير، وهذا قول أبي حنيفة، قالوا تطلق مباشرة ما طلق، قالوا ما دام مرت المدة وما جامع إذن هو عازم على الطلاق، إذن تطلق، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا مرت المدة إذن هو عزم على الطلاق فتطلق مباشرة. القول الثاني قول عمر وهو قول جمهور العلماء، قالوا يوقف ويقال طلق، يجبر على التطليق، فإن لم يطلق طلق القاضي، هذا قول جمهور العلماء. قالوا ما تطلق بمجرد مرور المدة، الطلاق لابد من لفظ، فإذا مرت المدة يجبره القاضي أن يطلق، فإن أبى طلق القاضي نيابة عنه. والدليل قالوا الدليل أكمل الآية، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، سميع لماذا؟ لطلاقه، للفظه، إذا لابد يتلفظ، ليس فقط بمرور المدة تطلق. قال فإن الله سميع، فلابد أن يتلفظ، هذا دليل أنه يوقف ويتلفظ بالطلاق، يجبر على ذلك. القول الأول قالوا لا، فإن الله سميع، قال سميع، قالوا سميع لإيلائه الأول، سميع لإيلائه، الله سمع إيلائه وعلم قصده أنه يريد الطلاق، لأن مرت المدة ما طلق، فإن الله سميع لإيلائه السابق، عليم بعزمه على الطلاق لأن المدة مرت دون أن يرجع. قالوا تطلق مباشرة. الجمهور قالوا لا، فإن الله سميع لطلاقه بعد العزم، بدليل أن قال فإن، رتبها على ما قبلها، وإن عزموا الطلاق فإن، أي فإن الله سيسمع طلاقه الذي ترتب على عزمه. إذا مسألة فيها خلاف شديد، وهذا قول جمهور العلماء أن إذا مرت المدة يجبر على الطلاق، لا يطلق عنه حتى يطلق، فإن لم يطلق طلق القاضي، ولا يكون مرور المدة طلاقا لها. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بهذا نكون انتهينا من أحكام الأيمان، وسيدخل الآن في آيات كثيرة، ستشرع الآيات تتحدث عن الطلاق وأحكام الطلاق. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم.